الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدروس الماضية على الركن الأول من أركان السرقة وهو المسروق، وقلنا إن له أربعة شروط. الشرط الأول أن يبلغ ربع دينار فصاعدا، والشرط الثاني أن يكون ملكا لغيره أي لغير السارق، والشرط الثالث ألا تكون فيه شبهة، والشرط الرابع أن يكون محرزا. وتكلمنا على ضابط الحرز وأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والمسروق، وذلك لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف. وسنتكلم اليوم على ركن السرقة والسارق والأمور التي لا تمنع القطع أو تمنع. هناك أمور يتبادر إلى الذهن أنها قد تسقط حد القطع إلا أنها لا تسقط، وهناك أمور على العكس من ذلك، وهناك أشياء تكون حرزا لشخص ولا تكون حرزا لشخص آخر. فما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله له صلة بالركن الأول وله صلة بالركن الثاني والثالث، وبعض الأمور متداخلة مشتركة ما بين الركن الأول والركن الثاني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يقطع مؤجر الحرز. هذه الفقرة وما يليها من بعض الفقرات لها علاقة بالشرط الرابع من شروط المسروق، وهو أن يكون محرزا. لو أن إنسانا أجر حرزا ثم دخل فسرق منه، أجر حرزا لإنسان ما، هذا المستأجر وضع في الحرز مالا، وكان هذا المكان الذي أجر حرزا لهذا المال يعني فيه ضوابط الحرز، ولذلك قال أجر حرزا، لم يقل أجر بيتا أو أجر دارا، لأن البيت يكون حرزا لشيء ويكون حرزا لشيء آخر، فالكلام الآن على حرز. أجر حرزا ثم دخل فسرق منه، يقطع أم لا يقطع؟ قال يقطع مؤجر الحرز وكذا معيره في الأصح. بالنسبة للمؤجر يقطع قطعا لا خلاف، وكون الحرز ملكا له لا يوجد شبهة تسقط القطع، ما دام قد أجره إذن ما يحق له أن يدخله. بينما بالنسبة للإعارة، الإعارة ليست كالأجرة، وذلك أن الأجرة لا يستطيع المؤجر أن يرجع عن الأجرة، عقد الأجرة عقد الأجرة عقد لازم ما يتمكن المؤجر من التراجع عنه، بينما الإعارة ليست لازمة، من حق المعير أن يرجع عن إعارته. فهل دخول الحرز المؤجر يعتبر شبهة؟ قال ما يعتبر شبهة قولا واحدا. طيب المعار إذا أعار حرزا لإنسان ثم سرق منه يعتبر شبهة؟ قال لا يعتبر شبهة، ولكن هذه مسألة فيها خلاف، لأن المعير يختلف عن المؤجر بأن له حقا في الرجوع عن إعارته، ولكن ما دام قد أعار وقبل أن يرجع ما يحق له أن يدخل، أو ما نقول له حتى يعني دخوله والسرقة لا يوجد شبهة تسقط حد القطع، لكنه لو رجع قال أنا رجعت عن الإعارة، وهناك من يعرف هذا قاله أمام الناس ثم دخل هذا الحرز، الآن ما يقال إنه دخل حرز غيره، الحرز له وكان قد أعار ورجع عن الإعارة، طبعا هو لا يجوز له الدخول الآن لأن المالك ليس عادما، مدام الرجل المستعير ليس عادما، الدخول حرام، ولو أخذ شيئا تترتب عليه كل الأحكام اللي قلناها سابقا من الضمان وغير ذلك، لكن هل يقطع أو لا يقطع؟ قال الأصح أن لا فإنه يقطع إذا دخل قبل الرجوع، أما إذا دخل بعد الرجوع رجع أعلن أنه رجع عن إعارته لهذا الحرز ثم دخله، الدخول هذا حرام، ما يجوز أن يدخله حتى يدخل الحرز في ملكه مرة ثانية، أو حتى يتخلى عنه المعير بعد أن يعلم المعير ويبلغه بأنه قد رجع عن الإعارة وأرجع المعير الحرز، نعم عند ذلك يدخل، أما قبل هذا ما يحق له أن يدخله. لكن هل يقطع؟ لا يقطع، إذا دخل بعد الرجوع لا يقطع، وأما إذا دخل قبل الرجوع فإنه يقطع لأنه لا يحق له أن يدخل الحرز ما دام الحرز معارا. صورة ثانية من الصور التي قد توجد شبهة، لو غصب حرزا، جاء إنسان فاغتصب حرزا كاملا لما فيه يعني، فجاء مالكه مالك الحرز ودخل الحرز وأخذ منه، أخذ منه ماله، هل يقطع؟ قال ما يقطع. طيب لو أخذ لم يأخذ منه ماله، حتى لو أخذ منه، لو أن هذا الإنسان وضع فيه مالا، المغتصب وضع في الحرز مالا، فدخل المالك الأصلي وأخذ ماله وأخذ مال المغتصب، قال ما يقطع، أخذه لمال المغتصب غير جائز، لكنه ما يقطع لأنه ما دخل حرزا للمغتصب وإنما دخل ملكه، هذا الحرز في الأصل ملك له والمغتصب اعتدى عليه وأخذه منه، فحينما دخل دخل ملكه ودخل حرزه، فإذا أخذ ماله هذا لا إشكال فيه، ما فيه كلام، وإذا أخذ مال الرجل المغتصب الذي وضعه في هذا الحرز أيضا ما يقطع. قال ليس فقط مالك الحرز لا يقطع، حتى لو دخل أجنبي، جاء رجل أجنبي ودخل إلى هذا الحرز فأخذ منه مال المغتصب، المغتصب أخذ الحرز وضع فيه ماله، فجاء رجل أجنبي، مش المالك الأصلي، ليس المالك الأصلي وإنما جاء رجل أجنبي ودخل الحرز وأخذ المال، هل يقطع أم لا يقطع؟ قال كذلك لا يقطع، لأن الحرز من المنافع والمغتصب لا يستحق هذه المنافع، هو مغتصب الآن، هذا ليس حرزا له حتى يضع به ماله، فحينما وضع به ماله ما وضع ماله في حرز يملكه، وإنما وضع مالا في حرز لا يملكه ولا يستحق منفعته لأنه غاصب له، فإذا أخذ منه المالك الأصلي ما يقطع، وإذا أخذ منه أجنبي لا يقطع بالنسبة للمالك الأصلي لأنه دخل حرزه، وبالنسبة للأجنبي لأن المغتصب لا يستحق منافع هذا الحرز فصار ماله كأنه ليس محرزا. نعم، صورة تختلف عن هذه الصورة، ما سرق الحرز وإنما غصب مالا وأحرزه بحرزه، عنده حرز أخذ مالا وأحرزه فيه، فجاء المالك وسرق هذا المال، هل يعتبر سارقا لأنه دخل حرز غيره؟ قال لا، ما يعتبر، لأنه سرق ماله، حينما دخل سرق ماله، وما يقال سرق، لكن نحن في الصورة في قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، الله ما يفعل السيئ، نحن نقول سرق تجاوزا، وبالحقيقة دخل فأخذ ماله، رجل اغتصب ماله وضعه في حرزه فدخل، قال إذا دخل فأخذ ماله فإنه لا يقطع، ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبي المقصود، هذا بالنسبة لماله، وإذا سرق مال الأجنبي، الأجنبي سرق مالا فوضعه في حرزه مع ماله، إذا أخذ ماله ما في إشكال، لأنه وإن كان المال في حرزه لأنك ليس ملكا للغاصب، سرق مال الأجنبي الذي سرق مال المغتصب، سواء أخذ معه ماله أو لم يأخذه، ما في فرق بين الاثنين، أخذ مال المغتصب، هل يقطع ولا لا يقطع؟ قال لا يقطع. ليش؟ قال لأن المالك صاحب المال لما دخل ليأخذ ماله، في الحقيقة هو دخل ليأخذ ماله، إذن هذا المكان لم يعد حرزا، هذا المكان بالنسبة له لم يعد حرزا، هذا بالنسبة للمالك، قال لو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب فلا يقطع، لأنه يحق له أن يدخل من أجل أن يأخذ ماله. لو أن أجنبيا دخل، لا المالك ولا المغتصب، رجل ثالث أجنبي، لا المالك ولا المغتصب، دخل فسرق مال المغصوب، سرق المال المغصوب، مش مال الغاصب، سرق مال المغصوب، هل يقطع أم لا يقطع؟ هو سرق مالا لغيره، المال محرز، ولكن لما أحرز هذا المال في الحرز، هل أحرز برضا مالكه أم أحرز بغير رضا المالك؟ التبست عليكم الصور؟ ما في التباس. الآن دخل أجنبي إلى حرز أحرز فيه مال مغصوب فسرق المال المغصوب، هل يقطع أم لا يقطع؟ قال ما يقطع أيضا. لماذا؟ قال لأن هذا المال وإن كان محرزان لكنه ليس محرزا برضا المالك، المالك اغتصب منه هذا المال وليس له سلطان عليه الآن. فالرجل صحيح الغاصب أحرز هذا المال لكن إحرازه كان بغير رضا المالك، وبناء على هذا فلا يقطع. إذن لو دخل المالك فأخذ ماله هذا لا إشكال فيه، أخذ ماله، وإذا أخذ مال الغاصب سرق مال الغاصب ما يقطع، لأن هذا الحرز لم يعد حرزا بالنسبة للمغصوب منه، لأن له حقا في دخول الحرز من أجل أخذ ماله. طبعا حرام عليه، وأنا أؤكد على هذا كل مرة حتى لا نخلط بين الأمرين، الذي نتكلم عنه فقط هو القطع، ويضمن وأخذه للغاصب لا شك في هذا، لكن يقطع ما يقطع لأن هذا الحرز يجوز له دخوله من أجل أن يأخذ ماله. إذا أخذ ماله لا إشكال، أخذ مال الغاصب لا يقطع لأن هذا المال هذا الحرز لم يعد حرزا بالنسبة له. وإذا جاء رجل ثالث أجنبي فأخذ المال المغصوب من الحرز لا يقطع، صحيح لا يحق له أن يدخل الحرز ولا يحق له أن يأخذ هذا المال، المال محرز قطعا، لكن أحرز برضا المالك ما أحرز برضا المالك، وبناء على هذا صار كما لو كان المال غير محرز فلا يقطع في هذه الحالة. أما لو أخذ من مال الغاصب ما أخذ مال المغصوب، أخذ مال الغاصب، هذا الرجل الثالث دخل الفرد فأخذ مال الغاصب، لا شك في هذه الحالة أنه يقطع لأنه أخذ مالا مملوكا لغيره توفر فيه شروط القطع وكان المال محرزا، إذن لا بد أن يقطع. هناك بعض الصور ما يتحقق فيها كون الفعل سرقة، لأن السرقة كما عرفناها في أول البحث إذا كنتم تذكرون هي أخذ المال خفية ظلما، خفية أخذ المال خفية، فإذا أخذ المال علنا، أمسك إنسان آخر في وسط الشارع وضع يده في جيبه وأخرج منه المال وقال له إن كنت قادرا على استرجاعي فاسترجعه، هذا يعتبر سرقة؟ هذا ما يعتبر سرقة. السرقة التي يترتب عليها حد القطع هي أخذ المال خفية بالسر، أما إذا أخذه علنا فليس كذلك لأنه لم تتحقق فيه الركن الثاني وهو ركن السرقة. ولذلك قال ولا يقطع مختلس، وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة، أخذ المال وهرب والناس ينظرون إليه، يعني ما اعتمد على الاختفاء، ما اعتمد على الدخول إلى البيوت سرا وخب، لا أخذ المال أمام الناس، أخذ من يده، أخذ النظارة من عينه وهرب، اعتمد على هرب، ما أحد استطاع أن يدركه، ما يعتبر سرقة، حرام، يعذر يعاقب بالعقاب الذي يناسبه لكن ما يترتب عليه حد السرقة. نعم. لا يقطع مختلس وهو من يعتمد الهرب، ولا منتهب وهو من يأخذ عيانا ويعتمد على القوة والغلبة، كالصورة ذكرناها أولا، وضع يده في جيبك وأخرج المال وقال أريد أن أخذه، أنت كنت تريد أن تقاتل فقاتل، كنت تستطيع أن تأخذه أو أن تسترجعه فاسترجعه، نعم ما يقطع في هذه الحالة لأنه هذا فعل حرام ويعذر ويضمن ويترتب عليه أشياء كثيرة، لكن ما يقال إنه سرق سرقة يقام بها الحد. ومثل هذا المودع، إذا أودعت مالا عند إنسان فجحده، أنت أودعت عنده المال فجحده، يقطع؟ قال لا يقطع جاحد المال، لأنه ليس سرقة، الجحود شيء والسرقة شيء آخر، وذلك لما رواه الترمذي وصححه: ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع، أي لا يعتبرون لصوصا، وبناء على هذا ما تقطع أيديهم، ما تتوفر فيهم أركان السرقة. نحن قلنا في المال حتى يقطع السارق به شرطه أن يكون محرزا وأن يخرجه من الحل، أن يخرجه هو من الحل، فلو دخل إلى الحل وأكل المال في الداخل، أكل الطعام ثم خرج، قلنا ما يقطع الدرس الماضي أو في الذي قبله. ولو أنه كان نصابا فأكل منه حتى قل عن النصاب ثم أخرجه، ما يقطع. لو أنه عيبه بحيث صارت قيمته تقل عن النصاب ثم أخرجه فإنه لا يقطع. الآن عندنا صور شبيهة بهذه الصور. قال لو نقب في ليلة، نقب الجدار في ليلة من الليالي، لكنه ما سرق في هذه الليلة، اليوم نقب الجدار، وعاد في ليلة أخرى قبل إعادة الحل من قبل المالك فسرق، اليوم نقب وغدا سرق، جزأ السرقة، حفر الجدار إلى مطلع الفجر، ذهب في اليوم الثاني فدخل الحرز وسرق، تقطع يده أم لا تقطع يده؟ فتقطع يده كما لو نقب في أول الليل وسرق في آخره، لكن بشروط، بشرط ألا يعاد الحرز، شريطة ألا يعاد الحرز، لأن إذا علم المالك أن الجدار قد نقب فجاء في اليوم الثاني فوجد الجدار قد احرز مرة ثانية فأزال الحرز ودخل فسرق، لا تقطع يده في هذه الحالة لأنه يعتبر سرقة جديدة، وقد غلمنا نحن على مثل هذه الصورة. أما إذا ما علم المالك نقب الجدار اليوم وجاء في اليوم الثاني فدخل وسرق، كما لو نقب وسرق، كما لو نقب الآن وسرق بعد نصف ساعة، الزمن لا قيمة له في هذه الحالة. لكن لو علم المالك نقب الجدار اليوم، فعلم المالك فجاء وأعاد الحرز مرة ثانية، فجاء في اليوم الثاني ودخل، هل تعتبر سرقة جديدة؟ تعتبر سرقة جديدة، يجب أن تتوفر فيها الشروط الكاملة للسرقة. النقب السابق لا قيمة له، النقب ما حدث سابقا لا قيمة له. وبناء على هذا يعني ننظر هل توفرت في السرقة الثانية شروط السرقة أم لم تتوفر، فإن توفرت فيها قطع، وإذا لم تتوفر فيها لم يقطع. هذا الكلام بحد هنا ما فيه إشكال، لكن في صورة ما ذكرها الإمام الرافعي ما تمم الكلام، وهي ما إذا نقب السارق الجدار اليوم فعلم به المالك لكنه ما أعاد الحرز، لكنه ما أعاد الحرز، تركه مفتوحا، فجاء السارق في اليوم الثاني ودخل وسرق المال، هل تقطع يده؟ هذه الصورة غير الصور السابقة. الصور السابقة نقب في ليلة وسرق في ليلتين أخرى يقطع، الصورة الثانية نقب في ليلة علم المالك فأعاد الحرز، فجاء السارق في اليوم الثاني سرقة جديدة، إن نقب الحرز ودخل وسرق يقطع جزما، ما لا علاقة لها بالصورة السابقة. امثال الصورة الثالثة التي لم يتكلم عنها الإمام الرافعي، وهي ما إذا نقب الجدار اليوم وعلم به المالك إلا أنه لم يرجعه كما كان، أو أنه اشتهر بين الناس، هل يقطع أم لا يقطع؟ قال لا يقطع، لأن المال صار غير محرز برضا المالك. طبعا في بعض الضوابط لهذه الصورة، قال الإمام النووي استدراكا على الرافع لكن ليس مخالفة له، وإنما زيادة صورة لم يتكلم عنها الإمام الرافع، قال قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقبة ولم يظهر للطارقين، وإلا بأن علم المالك النقبة فلا يقطع قطعا والله أعلم لانتهاك الحرز، فصار كما لو سرقه غيره. إذا علم المالك النقب ولم يصلحه وجاء السارق في اليوم الثاني فسرق فلا يقطع في هذه الحالة. الآن النقب والسرقة ليستا من واحد وإنما من اثنين. لو نقب شخص وأخرج غيره، واحد نقب جدار وذهب ناوي أن يرجع بكرة كما قلنا قبل قليل، لكنه بعد أن ذهب جاء آخر فدخل الحرز وسرق المال، من الذي يقطع منهما؟ قال لا يقطع واحد منهما، الأول ما سرق، نقب الحرز وما سرق ما تمكن، الثاني جاء فوجد الحرز منقوب فدخل وسرق، سرق مالا من غير حرز، المال ليس محرزا، حرز منقوب. نعم، ولو نقبه وأخرج غيره فلا قطع على واحد منهما. وطبعا هذا المنع من القطع شرطه ألا يكون ما أخرجه الناقب من البناء يساوي النصاب، يعني ربع دينار فصاعدا. أما لو كان ما نقبه السارق من الجدار تبلغ قيمته نصاب السرقة فإنه يقطع في هذه الحالة ولو لم يسرق من داخل الحرز، لنفرض أن الجدار كان مبنيا من أشياء ثمينة يقع مثل هذا، فنقب الجدار هم صوروه في الزمن الماضي في الطابوق أو اللبن الذي يوضع، يفرض أنه كان من غير هذا، اليوم في أشياء كثيرة تصنع منها الجدران ربما يكون ثمن القطعة الواحدة عشرات الدنانير، فإذا نقب الجدار هذا المنقوب إذا كان يساوي ربع دينار فصاعدا يعتبر كما لو دخل الحرز وسرق المال، لأن نقب الحرز كسرقة المال من داخل الحرز كما ذكرنا في الدروس الماضية. ولذلك قال الشيخ الشربيني ومحل منع القطع على الناقب إذا كان ما أخرجه من البناء لا يبلغ نصابا، ما أخرجه من البناء ليس المراد أنه أخرج الشيء من داخل الحرز، لا، يعني نقب الجدار بذاته هذا المنقوب الأشياء التي نقبها إذا كانت تبلغ قيمتها نصاب السرقة فإنه يقطع فيها. ولذلك قال وإلا فيقطع، أي بأن كان ما أخرج من البناء يبلغ نصابا فإنه في هذه الحالة يقطع قطعا. أما لو تعاون اثنان على النقب، اثنان نقبا جدار لكنهما لم يدخلا معا إلى السرقة من الحرز، الاثنان نقبا جدار وانفرد أحدهما بالإخراج، قد يقطع الذي أخرج، اشتركا في النقب، ولو فعله منفردا ما عليه شيء كما ذكرنا قبل قليل، إذا ساعده به غيره فأن لا يكون عليه شيء من باب أولى، دخل أحدهما فسرق، الذي دخل فسرق هو الذي يقطع. ليش يقطع؟ ما يكون في الصورة السابقة نقب إنسان وسرق آخر، قال لأن هذا ساعد في النقب، هذا يعتبر ناقبا سارقا، هو الذي هتك الحرز ودخل إليه وأخرج منه المال. في الصورة الأولى ما نقب الجدار، واحد نقب والثاني جاء فدخل إلى الحرز فسرق، الصورة هذه لا، كلاهما نقب الجدار وأحدهما دخل فأخرج فيقطع الذي أخرج المال. صورة ثانية، أحد الناقبين دخل إلى داخل الحرز فأخذ المال من داخل الحرز ووضعه بجانب الجدار المنقوب ما أخرجه، فجاء الثاني وأدخل يده فأخرج المال من الحرز، يقطع أم لا؟ قال يقطع. طب والذي أخرجه من الداخل إلى أمام الحرز؟ قال ما يقطع لأنه ما أخرجه من حرزه، الذي يقطع هو الذي أخرج المال من الحرز. هذه الصور يا جماعة ربما يتبادر، يعني ربما نضحك نحن حينما نسمعها، يعني صور جميلة من الأمور التي لا تخطر على بالنا ولكنها ضرورية، لأن الإسلام حينما صدق الحدود وضع لها ضوابط صارمة، وأهم شيء في الحدود أنها تسقط بالشبهة، وقد رأينا في الدرس الماضي أدنى شبهة يسقط بها الحد، حتى لو ادعى السارق أن المال ملك له وكان هذا ممكنا طبعا يسقط القطع عنه، سرقة حرام يعاقب يعذب يسجن يغرب المال الذي سرقه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء طبعا في بعض التفاصيل التي سنذكرها بعد قليل، ولكن هل يقطع؟ ما يقطع في هذه الحالة، لأن الحدود تسقط بأدنى شبهة. فالإسلام حينما فرض الحدود هي عقوبات صارمة، ولكن الإسلام ما عمل جزار يريد أن يقطع يد كل إنسان. بمجرد أن يرتكب الإنسان أدى معصية نقيم عليه الحد، إما القتل وإما القصاص وإما قطع اليد وإما قطع اليد والرجل من خلاف الحدود المعروفة عندنا. لا، الإسلام أوجب الحدود من أجل أن يجزر الناس عن المعصية، لكن بنفس الوقت أيضا وضع لها ضوابط صارمة بحيث تسقط هذه الحدود بأدنى شبهة من الشبه. نعم، فهذه الضوابط الصارمة لابد من مراعاتها. نحن شرطنا في القطع أن يخرج المال من الحرز. كلاهما نقض الجدار، أحدهما دخل إلى الداخل فأخذ المال من صدر الغرفة وضعه بجانب الجدار من الداخل، هذا ما أخرجه من حرزه، ارتكب حراما، القاضي سيعذره قطعا، لا خلاف في هذا. ولكن هل يقال انه سرق فتقطع يده؟ لا. جاء الثاني ادخل يده في الجدار واخرج المال من الحرز، هذا الذي يقطع، ليش يقطع؟ قال لانه نقب وانفرد احدهما بالاخراج، او وضعه ناقب بقرب النقب فاخرجه اخر قطع المخرج. صورة رابعة، كلاهما نقب، دخل احدهما الى البيت او الى الحرز فاخذ المال ما وضعه بقرب الجدار من الداخل، في هذه المرة وضعه في النصف، في نصف الجدار، لا هو في الداخل ولا هو في الخارج، فاخذه انسان اخر من الخارج، لو وضعه بوسط نقبه فاخذه شخص خارج الحرز، قال وهو يساوي نصابين، ما يساوي نصابا واحدا، هل يقطع به او يقطع احدهما؟ قال لا يقطع كلاهما، ما يقطع في هذه الحالة، وان كان قد اشتركا في نقب الجدار. لماذا؟ قال لانه لم يخرجه واحد منهما، فكلاهما نتك الحرز، لكن لم يخرج المال من الحرز واحد منهما، الاول ما اخرجه من الحرز ودعه في النصف، والثاني ما اخرجه من الحرز لانه بالآن في الواقع هو في منتصف الجدار، وبناء على هذا لا يقطع واحد منهما. هذه الصورة شبيهة بصورة ما إذا ادعى الملك وسموه اللص الظريف، وهنا أيضا قالوا هذا يعني لابد أن يكون عنده علم بفنون السرقة التي تسقط الحد، واحتيال الإنسان قديما وحديثا وارد. اليوم اللصوص أليس لهم يوجد للنص محامي يدافع عنه؟ يعمل السرقة بطريقة قانونية حتى لا يدان بهذه السرقة. كذلك الناس في الماضي كانوا يقرؤون الفقه، هذا لا مانع منه، يقرأ الفقه ويعلم متى تقطع يده ومتى لا تقطع يده، فيعرف الضوابط التي تقطع بها اليد فيسرق سرقة ما يستطيع القاضي أن يلزمه بها بأن تقطع يده، يقع مثل هذا. نعم، لكن هناك صور قد يتبادر إلى الذهن أنها مسقطة للحد لكنها ليست مسقطة. في هذه المرة السارق ما قرأ جيدا، ما قرأ الفقه جيدا، دخل إلى داخل الحرز، نقب الحرز فدخل إليه، لكنه ما وضع المال أمام الجدار وجاء واحد آخر فأخرج وأمسك المال ورماه من الحرز، رماه إلى الخارج في زعمه أنه لا أخرج وإنما رماه إلى خارج الحرز، أو كان في ساقية من داخل الحرز تخرج إلى الخارج، أو يوجد من حدا فتح الحنفية وضع الماء، وضع الشيء المسروق في ممرها حتى دفعته المياه إلى خارج الحرز، كان في تخذ في الجدار وضع المال المسروق في ممر المياه وجرفته المياه إلى خارج الحرز، رمى أو وضعه بماء جار فأخرجه الماء، أو وضعه على ظهر دابة سائرة، دابة ماشية طبعا يتصور في الاسطبلات الكبيرة، نعم دخل فأخرج المال المحرز وضعه على ظهر الدابة الجارية والدابة خرجت به ليس هو الذي خرج به، نعم أو وضع كان في عواصف رياح عاتية فرماه في الهواء فدفعه الهواء إلى خارج الحرز فانقض وراءه وسرقه، هل يختبر سارقا وتقطع يده في هذه الصورة الأربع؟ قال نعم، في هذه الصور الأربع يعتبر سارقا وتقطع يده، لأنه في الصور الأربع السرقة تعزى إليه، بفعله خرج المال، المهم أنه أخرج هذا المال من الحلم. لكن لو كانت الدابة واقفة، الصورة الآن هناك الصورة كانت دابة تسير وضعه على ظهرها ستمشي، الدابة واقفة وضع المال على ظهرها، فمشت الدابة وأخرجته إلى خارج الحلم، قال ما يقطع. الدابة لها نوع من الخيار، من الاختيار في الحركة والوقوف، وبناء على هذا هي التي خرجت به، وبناء على هذا فإنه لا يقطع، لا ينسب إخراج المال من الحرز إليه، وإن كان قد وضعه على ظهر الدابة، كما لو وضعه على أخذه من مكان وضعه في مكان آخر في وسط الحرز ما يقطع به كما ذكرنا قبل قليل. لو أخذه من أقصى الحرز وضعه في أدناه بجانب جدار منقوب وجاء آخر فأدخل يده وأخرجه، الذي يقطع هو الذي أخرج وليس الذي أتى به من أقصى الحرز إلى أدنى. وكذلك لو وضعه على ظهر دابة واقفة ثم خرجت فيه هي باختيارها، قال فإنه في هذه الحالة لا يقطع لأنها هي التي سارت به. وهنا ذكر عندكم بعض الصور، لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج بها إلى الخارج، ابتلعها في الداخل وخرج بها، قال إن ذابت صارت كالمال الذي أكله واستهلك ما يقطع به، لكنها إن بقيت كما هي فإنه يقطع. أو لو تضمخ بالطيب، نزل في إناء الطيب طيب عود ثمنه مثلا 100 دينار، دهل فدهل نفسه في العود، دهل جسمه كله حتى صار يسيل عليه، ثم خرج وبدأ الناس يجمعونه منه، فجمعوا منه ما يزيد عن النصاب، هل يعتبر سارقا تقطع يده أم لا يعتبر سارقا تقطع يده؟ يعني هل يقام عليه الحد أو لا؟ قال ما يقام عليه الحد. في صورة الجوهرة إذا خرجت كما هي هذا كالذي وضعها بفمه أو وضعها بيده يقطع بها. أما في صورة الطيب لو تضمخ به ولو خرج إلى الخارج وجمع منه من جسده، بأن كان قد وضع به كميات هائلة من الطيب وجمع منه مقدار النصاب الذي تقطع به، أن يبقى ما يقطع به، قال لأن استعماله يعد إتلافا له كالطعام الذي يأكله في الداخل، ولو جمع من جسده في الخارج وبلغ نصابا على افتراض وقوع مثل هذا. هناك بعض الأمور ما يتصور فيها السرقة لأنها ليست مالا، ما تتحقق فيها السرقة لأنها ليست مالا، هذه الصور مال لكن ما تحققت فيها السرقة لوجود عوارض دفعت عنها حكم السرقة. الآن الشيء المسروق ما تحققت فيه السرقة لأنه ليس مالا، كما لو سرق إنسان حرا، لو سرق طفلا صغيرا دخل الحرز وسرق الطفل الصغير من أمه وذهب، يقطع به؟ قال ما يقطع به، هذا عقابه كبير لكن ما يعتبر سارقا تقطع يده لأن الصغير ليس مالا، ما يقدر بالمال، الحر لا يدخل تحت اليد، الحر لا يدخل تحت اليد، ولذلك قال ولا يضمن حر بيد، هذه قاعدة عامة، الحر لا يدخل تحت اليد، وبناء على هذا لو سرقه فإنه لا يقطع به وإن كان المسروق طفلا صغيرا، قال لأنه ليس بمال. وما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم ويبيعهم في أرض أخرى، قال فأمر به فقطعت يده. قال أصحابنا أولا إن هذا الحديث ضعيف، وعلى افتراض صحته حملوه على الإماء أو على الرقاء، لأنه كان يسرق الرقيق ويبيع، والرقيق يعتبر مالا في الزمن الماضي حينما كان الرقيق موجودا، فإذا سرق الرقيق تقطع يده، لكن لو سرق الحر ما تقطع يده، فالحديث ضعيف، وعلى افتراض صحته فإنه محمول على طريقة الأرقة. أما لو سرق صغيرا وفي عنقه قلادة، الأولى سرق الصغير، لا بالصورة الثانية، سرق صغيرا بعنقه قلادة، هل يقطع بها أم لا يقطع بها؟ قال أيضا ما يقطع بها في الأصح. لماذا؟ قال لأن للحر يدا على ما معه، الحر له يد على ما معه من المال، فهو ما سرق القلادة وحدها وإنما سرق الحر وفي عنقه هذه القلادة، وبناء على هذا فلا يقطع. قال ولهذا لو وجد منفردا ومعه حلي لو وجدنا ولد صغير في الخارج ومعه حلي، ليس قلادة في عنقه، وإنما وجد معه حلي بقربه أو بجانبه أو في جيبه، ولد صغير ما يملك حلي، ولد صغير ما يملك حليا، وجد معه حلي أو بجانبه، هل يحكم بهذا المال للطفل أم أن المال يعتبر لقطة؟ حتى تقرب الصورة الأولى إلى الأذهان، هل يعتبر المال الذي وجد، الحلي الذي وجد مع الطفل الصغير، هل يعتبر لقطة أم يعتبر ملكا لهذا الطفل الصغير؟ قد يعتبر ملكا لهذا الطفل الصغير، هذا المال يعتبر ملك الطفل الصغير، وبناء على هذا يعني كيف اعتبرناه ملك له وحكم له به؟ قال صارت له يد عليه، معنى ذلك، معنى ذلك أن الصغيرة تكون له يد على ما معه من المال. فإذا سرق طفلا صغيرا وفي عنقه قلادة ما يقطع بهذه السرقة، إن سرق الصغيرة بلا قلادة ما يقطع به، لأن الحر لا يدخل تحتها اليد ولا يقوم بالمال. وإن سرق ومعه القلادة، قال هذا الصغير له يد على هذه القلادة، وبناء على هذا ما يعتبر سارقا للقلادة، وإنما يعتبر سارقا للطفل الصغير، والصغير يده على القلادة فلا يقطع بها. ودليل أن الصغير له يد على القلادة التي في عنقه، أننا لو وجدنا الصغيرة في الصحراء أو في الزاو، في كثير من الناس يأتون بأولاد بطريق غير مشروع للزنا والعياذ بالله، فترمي ولدها وتضع معه مال، هذا شيء معروف قديما ومعروف حديثا، يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، تضع معه مالا من أجل أن ينفق عليه الذي يرى حتى لا يموت، هذا المال يعتبر للولد، إذن تثبت للصغير يد على ما معه من المال. نعم. فإذا سرق الولد ومعه القلادة لا يقطع به. صورة أخرى، توجد قافلة جمال أو جمل منفرد وعليه عبد رقيق نام على هذا الجمل، فجاء سارق وقاد الجمل وأخرجه عن القافلة والعبد فوقه، يقطع ولا لا يقطع؟ فيقطع، لأننا في المرة الماضية قلنا حرز الجمال والإبل أن تكون مقصورة، وتكلمنا على ضابط القطار يكون ستة أم يكون سبعة أم يكون ستة، وقلنا هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، قد يقطع في هذه الحالة، لأن أولا البعير كان محرزا بالقافلة، والعبد في نفسه صار مسروقا لأن العبد مال. قلنا الحر ما يدخل تحت اليد، ولكن العبد في الزمن الماضي كان يدخل تحت اليد، لكن لو نام عليه حر، ما نام عليه عبد، لو نام حر على بعير فجاء وأخرج البعير وأخذ الحر، قال ما يقطع في الأصح. ليش؟ قال إن البعير بيده، فالطفل الصغير الذي كانت معه القلادة، الحر ما يدخل تحت اليد، وهذا البعير لهذا الحر، وبناء على هذا ما يقطع سارقه. من صور الحرز وإخراج المال منه أو نقل المال في الحرز من مكان إلى مكان، قال ولو نقل أو نقل المال من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح، جاء اللص فنقل المال من بيت مغلق، بيت وغرفة، إلى صحن دار بابها مفتوح، هذا الذي نسميه نحن الحوش، أخرج المال من الغرفة المغلقة إلى فتحة الدار التي يعتبر التي كان بابها مفتوحا، قال لو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع، لأن أخرج المال من حرزه وضعه في غير حرز، وبناء على هذا فإنه يقطع وإلا فإنه لا يقطع. وبيت خان وصحنه كبيت ودار، البيت الذي يكون ضمن الخان، الخان دائما بابه مفتوح، البيت مع الخان كالبيت مع الدار التي كان بابها مفتوحا، فإذا نقل من البيت إلى صحن الخان فإنه في هذه الحالة يقطع، لأنه أخرج المال من الحرز إلى مكان غير محرز. وأما بالنسبة للسارق وهو الركن الثالث من أركان السرقة، والركن الثالث والأخير له شروط حتى يعتبر سارقا، الشرط الأول أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فإذا سرق صبي فلا يقطع، وإذا سرق بالغ مجنون فإنه لا يقطع لأنه ليس مكلفا. والشرط الثاني أن يكون مختارا، فإذا سرق بالإكراه فإنه لا يعتبر سارقا. والشرط الثالث أن يكون ملتزما، أي ملتزما بأحكام الإسلام، فإذا كان حربيا فإنه لا يقطع. والشرط الرابع أن يكون عالما بالحرمة، فإذا لم يكن عالما بالحرمة المسروق، كان أعرابيا نشأ بعيدا عن العلماء، أو كان حديث عهد بالإسلام ولا يعلم أن السرقة حرام، ففي هذه الحالة أيضا ما يقطع. وقد تكلم الإمام النووي على ضوابط هذه الشروط أو محترزاته، فقال لا يقطع صبي، أي لأننا قلنا في تعريف السارق هو المكلف البالغ العاقل، المكلف ما يكون مكلفا إذا كان بالغا عاقلا. قال لا يقطع صبي ومجنون ومكره، أما الصبي والمجنون فلعدم التكليف، وأما المكره فلعدم الاختيار. والحربي لا يقطع لأنه ليس ملتزما بأحكام الإسلام، والإنسان الذي نشأ ببادية بعيدا عن العلماء أو كان حديث عهد بالإسلام لا يقطع لأنه لا يعلم حرمة السرقة. فشرط إذن التكليف والاختيار والالتزام والعلم بالسرقة. سواء كان المال المسروق لمسلم أو كان لذمي فإن السارق يقطع، سواء كان السارق مسلما أم كان ذميا. ولذلك قال ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، يقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. قال أما قطع المسلم بمال المسلم فبالإجماع، وهذا الذي تكلمنا عنه في دروسنا السابقة، وأما قطعه بمال الذمي قال فعلى المشهور يقطع لأنه معصوم بذمته، الذمي صار معصوما، نحن نأخذ منه الجزية مقابل الحفاظ على دمه وماله. نعم. وأما قطع الذمي بمال المسلم أو الذمي قال فالالتزامه بأحكام الإسلام، ما دام قد التزم بأحكام الإسلام فإننا نقطعه سواء سرق مال مسلم أم سرق مال ذمي. بينما الحربي ليس كذلك، لو أن الحربي سرق ما يقطع لأنه ليس ملتزما لأحكام الإسلام. أما المعاهد ما هو ذمي وإنما هو معاهد، هل يقطع أم لا يقطع؟ قال وقع فيه خلاف وأقوال متعددة. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى رجح قال وفي معاهد الأقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع، يعني إذا كان من جملة العهد الذي بيننا وبينه، وإن سرقت قطعت، فسرق قطع، وإذا لم يكن هذا من جملة العهد ما تعرضنا لهذه المسألة فسرق لا يقطع. هذا الذي رجحه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. أما الإمام النووي رحمه الله فقد خالفه في هذا فقال قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع والله أعلم، أي سواء سرق في العهد أم لم يشرط، قال لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام، لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام فأشبه الحربية، هذا معاهد ما هو مثل الذمي، الذمي التزم وبناء على هذا فإننا نقيم عليه الحد، هذا لم يلتزم بأحكام الإسلام وإنما هو معاهد لفترة معينة، وبناء على هذا فإنه لا يقطع لأنه صار أشبه بالحربي منه بالذمي. فهذه مسألة من المسائل التي خالف بها النووي الرافعية في الترجيح، فمن كان يجمع هذه المسائل فليضف إليها هذه المسألة. وطبعا هذا بالنسبة للقطع، وأما المال المسروق فيجب عليه رده، وإذا كان قد تلف فيجب عليه ضمانه كالمسلم تماما، نحن الكلام فقط على القطع. لماذا تثبت السرقة؟ قال تثبت السرقة بيمين المدعي المردودة، الصورة الأولى تثبت بيمين المدعي المردودة. ما هي اليمين المردودة؟ يمين المدعي المردودة وأن زيدا ادعى على عمرو بأنه سرق ماله فأتيا إلى القاضي، هل عندك بينة؟ للمدعي قال ما عنده بينة. طيب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا المنكر عمرو قال أنا ما سرق، قال تحلف يمين؟ تحلف يمينا أنك ما سرقت؟ قال ما أحلف يمين. في هذه الحالة في القضاء ترد اليمين على المدعي، المدعي ما عنده بينة، لكن لو انحلف الآن بعد نكول المدعى عليه في اليمين المردودة يثبت الحق الذي ادعى. قال فإذا حلف المدعي اليمين بعد نكول المدعى عليه فإن السرقة تثبت ويقطع عنه، لأنه إن كان بإمكانه إن لم يكن سارقا أن يدرى الحد عن نفسه باليمين، فكونه لم يرضى وهذا حلف يمينا فإنه تقطع يده، كأنه أثبت على نفسه السرقة، أثبت على نفسه بنكوله عن اليمين، ولو لم يكن سارقا لما نكل عن اليمين وعرض نفسه للقطع. وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح أو بإقرار السارق، والإقرار سيد الأدلة، إذا أقر فالإقرار أقوى من البينة، الإقرار أقوى من البينة. لكن الفرق ما بين الحكم الذي يثبت بالإقرار والحكم الذي يثبت بالبينة أن الحكم الذي يثبت بالبينة لا يقبل فيه إنكار المدعى عليه، لا يقبل فيه إنكار الجاني، أنكر أو لم ينكر سيقام عليه الحد. أما الحكم أو الجريمة الثابتة بالإقرار فإنه يقبل فيها الرجوع، فأقر بعد أن أقر رجع قال إنه ما سرق وقال إنه أقر خطأ أو خوفا أو كذا، قال فيقبل الرجوع، لأن القطع يقبل رجوع بالنسبة إلى القطع، يقبل رجوع بالنسبة إلى القطع، لأن القطع حق الله تعالى فيسقط مثل حد الزنا، لو أن الإنسان أقر ثم رجع فإنه يقبل رجوعه. أما بالنسبة للغرب وبالنسبة للسرقة فإنها تثبت، ما يقبل رجوعه فيها لأنها حق للآدمي، وبإقراره ثبت هذا الحق للآدمي مع دعوة الآدمي، ادعى الآدمي ثم أقر ثبت الحق، ما يستطيع أن يتراجع عنه الآن. لكنه بالنسبة للقطع حق الله تعالى، فإذا قال أنا ما قطع تقول له قد ما في مانع، تسقط عنك الحد، قال أنا ما سرق تسقط عنه الحد، لكن يلزمه دفع المال لأن المال حق للآدم ويثبت بالإقرار بعد الدعوة. واستطرد الإمام النووي رحمه الله تعالى فتكلم على بعض الصور، قال ومن أقر بعقوبة لله تعالى، هذه قاعدة عامة في الحدود التي تكون حقا لله تعالى أو العقوبات التي تكون حقا لله تعالى، قال من أقر بعقوبة لله تعالى سواء كانت زنا أو سرقة أو ما شابه هذا، فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع تأتيا بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لماعز لعلك قبلت لعلك لمس يريد منه أن يرجع عن إقراره، ورجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر بالسرقة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما إخالك سرقت؟ قال بلى سرقت، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأقر الرجل قال لا سرقت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما إخالك سرقت لعله يذكر شبهة من الشبه التي ذكرناها قبل قليل أو في الدروس السابقة من الأمور التي تسقط الحد، والرجل يقول لا إنه سرق فأمر به فقطع، أمر به صلى الله عليه وسلم فقطع. قال فيندب للقاضي أن يعرض للسارق إذا أقر خلاص نحن نريد أن نرجع المال إلى صاحبه ونعذر، هذا التعذير يثبت لكن ما نريد أن نقطع يده كما ذكرنا قبل قليل نسقط حد بالشبهة، فيقول له القاضي لعلك يعني أنا ما أظن أنك سرقت هذا المال، يمكن في عندك شيء يعني دفعك إلى هذا، لعله يقول أنا ظننته مالي، لعله يقول شيء يسقط به الحد، فإذا أقر وأقر على أنه سرق فإنه تقطع يده، وهذا طبعا في غير البينة، وأما في حالة البينة فلا فائدة من النكول أو الرجوع أو النفي، كله ما يهم نهائيا. وبالنسبة للشهود لو أن اثنين جاءا ليشهدا أيضا على سارق، قال إذا كان رأى القاضي أن ستر هذا الإنسان أولى من فضحه فيعرض للشهود بأن لا يشهدوا، ما يمنعهم من الشهد يعرض لهم، يقول لهم لعل هذا الرجل كان الأمر قد ثبت عليه، لعلكم رأيتم كذا، لعلاني يعرض له بشيء لا يشهدون به على السارق بالسرقة. وأما إذا رأى أن المصلحة في الشهادة فإنه لا يعرض لهم ويتركهم يشهدون عليه بالسرقة. ولذلك قال: وهل للحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان صحهما في زيادة الروضة، نعم إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا. هذه الإقرار ناتج عن دعوة، إذا ادعى إنسان فردت اليمين على طلب المدعى عليه باليمين فرفض، فردت اليمين على المدعي، يثبت السرقة على السارق، والإقرار جاء بناء على دعوة. دعا إنسان بسرقة مال، نادينا السارق قال سرق وزيد، نادينا سيدا فقال نعم أنا سرق، سيأتي به ما ذكرناه. لكن لو أن إنسانا جاء فأقر بالسرقة بدون دعوة، ما في مدعي للمال، جاء أمام القاضي وقال إنه سرق مال زيد الغائب، سرق مال زيد الغائب، هل يقطع القاضي يده فورا؟ قال لا. ليش ما نقطع يده فورا؟ قال ما نقطع يده فورا لأنه من المحتمل أن يكون زيد الغائب قد أباح هذا المال لعمر الذي أقر بالسرقة، محتمل ولا ما هو محتمل؟ ونحن قلنا في الدرس قبل الماضي إذا دخل الحرز وسرق المال وقبل أن يخرجه من الحرز صار ملكا له ما يقطع، لأنه في الواقع ونفس الأمر سرق ما أخذ ماله ولم يأخذ مال غيره. فهنا جاء فأقر، ما في دعوة، لو في دعوة وأقر خلاص انتهى الأمر، ما في دعوة، جاء وأقر قال إنه سرق مال زيد وزيد مسافر، نقول له طيب ما في مانع نسجل هذا وننتظر قدوم زيد. فإذا جاء زيد من المحتمل أن يكون زيد قد أباح له هذا المال، قال ننتظر قدوم زيد، فإذا قال زيد أنا والله كنت أبحت له هذا المال ما تقطع يده، مع لزومه يترتب عليه ما يترتب على أخذ مال الغير فيما ذكرنا، لكنه ما تقطع يده. لكنه لو أقر أنه زنى بأمة، فيما لو كانت الإماء موجودة في الزمن الماضي وسيدها غائب، هل نقيم عليه حد فورا أم لا؟ ننتظر قدوم زيد، قال ما ننتظر قدوم الغائب سيد الأمة، قال لأن السرقة بالنسبة للمال من المحتمل أن يكون المالك قد أباحه للسارق، لكن بالنسبة للأمة ما يرد فيه هذا لأن الإماء لا تباح للوطء،